الله بيتولى امر الانسان والحيوان بتولى امره كمان، بس كمان الله تطغوا في الميزان. مين هن امر هذا؟ شو معنى الله تطغوا في الميزان؟ الايه اللي انت عم تدندن حولها كثير. شو معنى الله اكمل؟ الله تطغوا في الميزان واقيموا الوزن والقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام. الارض وضعها للانام هاي بتبين بتشرح اللي ما قبلها. الانام كله ذي روح في التفسير طلعت ابن عباس، مش متأكد تفسير ابن عباس. لا لا ابن عباس هو اللي حكى، هيا في الطبري حكى في كتاب الطبري. تفسير الطبري بحكي لك يعني. اسمع يا جماعة طلعت خربت الشريط. ايش اسمه القصة؟ هذا بحكي لك تفسير الطبري، انت ما سمعتوش بس حكيت ابن عباس سويتك ما خليتوني شكل علي انا. نعم في تفسير الطبري طلعتها يعني بتفسر انه الميزان ايش هو؟ العدل. تمام. وبعدين بتوضع اللي بعديها والارض وضعها للانام. نعم الانام كله زي روح زي ما حكينا. ف يعني من التفسير ممكن يكون من الميزان اللي وضعه الله الميزان الطبيعه. عفوا الانام كمان هيك بالتفسير الطبري؟ في لا كم شغله، في كمان شغلات ثانيه بس ما جاوبتني انت هيك متعود يعني؟ في وقال اكيد اكيد انك عم تتعب والدك كمان. وقال وقال وقال هذا من اللي قاله. وشو عم تحكي؟ عم اسالك انه الانام هيك تفسيره كمان في تفسير القرطبي، الانام بيشمل الانسان والحيوانات المحلول اكلها والمحرم اكلها، هيك الانام؟ في حدا حاكي الجني والانس؟ الله يهديك. هيك الانام؟ ايوه. هيك معنى الانام؟ كل شيء له يعني الاسد مثلا والضبع والفأر من الانام؟ أنا. هيك تفسير الطبري؟ لا ما جي وراي حالة، نحن بس هيك على الماشي. ايه كمل شو؟ الميزان قلت انت هو العدل. طيب. منه في من الآية الصياح هاي الكتب الجديدة صحيح بتبين انه هذا ممكن يكون بزعم. طبعا صار تفسير الأجداد بس من العدل اللي وضعه ميزان الطبيعة، موازين اللي وضعها في الأرض، العدل يعني ميزان الطبيعة اللي يمنع كل حياتنا بتعتمد عليه. وحياتنا ليست من الطبيعة؟ نعم بس هاي. احنا اللي عم ندمر في الطبيعة. نحن من الطبيعة. صحيح الطبيعة بتدمر الطبيعة. احنا حراس الطبيعة هناك المفروض احنا الله تطعو مين هن احنا؟ فالمفروض احنا اللي ندافع عنه. والله شوف يا محمد انا شايف راح تتعب كثير انت بهالافكار هذه. ليش؟ ليش؟ تعرف في حيوان منقرض في الدنيا؟ كثير. الانسان هو اللي في شغلات هو اللي الانسان كان السبب حتى انقراض. في نوعين، في نوع لانه ما قدر الميزان ميزان الطبيعه بوجب انقراضه، فلانه ما بقدر يتكيف في الطبيعه وبخرب فيها. اما النوع الثاني في زي طائر الدودو هذا اللي هو حمام كبير مثلا، الانسان قضى عليه في بسبب الصيد الجائر هيك بدون سبب بطخطخ فيه ياكل ويكب كمان. فنوعين زي ما حكيت. جواب السؤال اي نوع اللي كان سبب انقراضه الانسان؟ في عدة انواع. اي نوع ما لك؟ اعطينا نوع مثلا. هذا حكيت لك طائر الدودو. طائر الدودي؟ الدودو حمام دودو. كبير هيك حمام هالقد كبر هزار. ايوه الحيتان مثلا من كثر ما بصيدوا حيتان عمال يخف العدد قليل جدا من الشكل انه عم بيصير مئات فعم يحاولوا يمنعوه منه. حيوان مها، حيوان مها كمان، حيوان مها اللي في مرمية الشومري. يا جماعه الكفار ما عندهم شغل الا الدخول في هذه الامور التي هي كلها بيد الله عز وجل. بيد الله.